سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Exalted is the Lord of the heavens and the earth, Lord of the throne, above what they describe.